الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق عن الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث جليل القدر عظيم النفع في إبطال البدع والمنكرات. وما زال أهل السنة قديما وحديثا يكررونه على ألسنتهم ليستقر ذلك في قلوب العامة. ولهذا فإن من السنة اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في مجالس الناس وبيان معناه ليحذر الناس في الوقوع فيما تضمنه من بيان البدع والمنكرات، فيحذروا من الوقوع فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي أوجد عملا لم يكن من قبل في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه، أي أنه ليس من الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي فهو مردود. في هذا الحديث بيان البدعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه. وبعض أهل العلم يزيد في التعريف تأكيدا وبيانا على وجه التقرب والالتزام، على وجه التقرب والالتزام. وهذه الزيادة يدل عليها أصل الحديث، لكن لا مانع من ذكرها ليتضح المقام للناس. وذلك أن ما كان من الدين، ما كان يضاهي الدين مما ليس منه، فإنه يقصد به القربة والالتزام، لأن المحدثة أي البدعة يقصد منها ما يقصد بالدين، وهو التقرب إلى الله عز وجل على وجه الالتزام لهذا العمل المبتدأ. وحكم هذه البدعة أنها مردودة، ولو كان يتعبد بها صاحبها ليلا ونهارا فإنها لا تقبل منه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، أي أن أعمال أهل البدع وإن كانت في ظاهر ما يراه الناس عظيمة توجب لهم الأجر الكثير، فإن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، وهو أنها ترد ولا تقبل منهم. ثم ذكر رواية مسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية أعم من الرواية الأولى من وجهين: الأول أنها تشمل من اتبع غيره في البدعة ولو لم يبتدئ عملها. فلو جاء إنسان وقال: أنا عملت هذا الذي تقول إنه بدعة ولكني لم أحدث، قد أحدث من قبل، فيقال له: إنك داخل في حد البدعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يشمله هذا الحديث، ذكرت قبل أن الحديث الثاني أو أن الرواية الثانية أعم من الحديث من وجهين. الوجه الأول هو أنها تشمل من كان متابعا في البدعة لغيره، والوجه الثاني أن هذه الرواية تشمل من عمل عملا مخالفا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مبتدعا. فلو باع إنسان بيعا ربويا فإنه باطل مردود على صاحبه لمخالفته لشرع النبي، لمخالفته للشريعة، وهو داخل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، وهو حديث جليل ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في معانيه ويقرأ شروح العلماء الثقات فيه. أسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في الدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.